نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: متابعة البعوث والسرايا. متابعة البعوث والسرايا، كما تقدم بعد موقعة الأحزاب وموقعة بني قريظة وقتل كعب بن الأشرف، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يرسل السرايا والبعوث لأن الأعداء محيطين بالمدينة من كل جانب، فالأعداء محيطون بالمدينة ولا يمنعهم من الإغارة على أهلها إلا الخوف، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم قوة المسلمين، فكان يرسل البعوث والسرايا ويخرج معها أحيانا لإخافة من حول المدينة لئلا يغيروا عليها. فكان صلى الله عليه وسلم باستمرار يرسل من 6 رجال إلى 200 رجل إلى أكثر من ذلك، فيظهر القوة وأنهم لا يخافون ممن حولهم وأنهم يخيفون من حولهم حتى لعلهم يرعوا فيدخلوا في الإسلام ليأمنوا على أنفسهم وذراريهم وأموالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لا يريدون من الناس إلا أن يوحدوا الله جل وعلا ويقيموا شرعه، يؤدوا ما افترض الله عليهم، وهو عليه الصلاة والسلام يعطي العطاء الجزيل، ما يريد من الناس المال، وإذا وقع المال في يده أنفقه في سبيل الله، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا غنما بين جبلين، وأعطى رجلا 100 من الإبل، ثم استزاد فأعطاه 100 أخرى، ثم استزاده فأعطاه 100 ثالثة. 300 من الإبل عطية منه صلى الله عليه وسلم لرجل واحد، ويعطي الرجل ويعطي ابنه ويعطي ابنه الآخر، ما يبالي بالمال صلوات الله وسلامه عليه في سبيل الدعوة إلى الله وإعلاء كلمة الله. فهو يرسل البعوث والسرايا للناس لعلهم أن يدخلوا في دين الله، لا لأجل أن يكسب هؤلاء الأموال، بل الأموال لا تساوي عنده شيئا في مجال تحقيق توحيد الله جل وعلا. وهذه نماذج من البعوث والسرايا التي يبعثها صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرسال البعوث والسرايا، وهكا صورة مصغرة منها، لأنها هي سرايا البحث فيها طويل وفوائدها عظيمة في الدعوة إلى الله جل وعلا وإظهار دينه، لكن المؤلف رحمه الله التزم في بحثه هذا الاختصار حتى يسهل لطالب العلم الإحاطة بهذه السرايا والغزوات والبعوث، ثم إذا أراد أن يتوسع يرجع إلى كتب التاريخ الموسعة، وهي كثيرة بحمد الله، ومن أكبرها وأشهرها كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. الأول سرية عكاشة بن محصن إلى الغم في ربيع عكاشة بن محصن رضي الله عنه، هذا يسمى يوسف هذه الأمة، كان طويلا من الرجال، جميل الوجه، شجاعا، له مواقف مشرفة ومبادرات حسنة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته وكثرتهم وأن معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هذه من سياسته صلى الله عليه وسلم وحكمته حتى لا يتتابع الناس، فربما يقوم من لا يستحق دخول الجنة. فقال: سبقك بها عكاشة. عكاشة رضي الله عنه شجاع، وكان قد انكسر سيفه في أحد الغزوات، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذع حطب فهزه فصار سيفا ثقيلا، وجاهد به رضي الله عنه حتى توفاه الله وهو جذع حطب، من أوله أن ياه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في ربيع الأول أو الآخر سنة 6 من الهجرة، خرج عكاشة في 40 رجلا إلى الغمر ماء لبني أسد، ففر القوم وأصاب المسلمون 200 بعير ساقوها إلى المدينة. لما قربوا من العدو فروا وتفرقوا، فأصابوا إبل منهم 200 إبل فاستاقوها، لأنهم أعداء، فاستاقوا هذه الإبل وجاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس ويقسم الباقي بين الغانمين أنفسهم. الثاني سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة في ربيع الأول أو الآخر سنة 6 من الهجرة. محمد بن مسلمة هذا له مواقف مشرفة رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في كثير من الأمور، وهو الذي ترأس الجماعة الذين قتلوا حيي بن أخطب اللعين الشقي الذي آذى المسلمين وألب عليهم الأعداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله إلى أهل خيبر ليخرس الثمار، لأنه إنسان ثقة وعدل وموفق رضي الله عنه. فلما خرس الثمار قالوا له: إنك أجحفت بنا أو أكثرت علينا أو نحو ذلك. قال: يا إخوان القردة، والله ما على الأرض أحد أبغض إلي منكم، ومع هذا والله لا أظلمكم حبة، أو كما قال رضي الله عنه، يقول: مع بغضي لكم وحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ما يحملني هذا أن أظلمكم في تمرة أو حبة، رضي الله عنه. نعم. خرج ابن مسلمة في عشرة رجال إلى القصة في ديار بني ثعلبة. أنا ربما يرسل السرايا والبعوث في وقت واحد، هذه تروح جهة الشرق وهذه جهة الغرب وهذه جهة الشمال، حتى يلقي الرعب في الأعداء من جميع الجهات عليه الصلاة والسلام. قد يخرجون في يوم واحد، هؤلاء إلى جهة وهؤلاء إلى جهة. فكمن القوم لهم وهم 100، فلما ناموا قتلوهم إلا ابن مسلمة فإنه أفلت منهم جريحا. الثالث سرية، هذه سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه، أحاطوا بهم الأعداء والأعداء كثر وهم قليل، هم في حدود 40 رجلا. لا، 10 رجال، 40 الذين بعدهم، 40 السرية الآتية، هؤلاء الذين مع محمد بن مسلمة رضي الله عنه 10، وأولئك أحاطوا بهم الأعداء وأدركوا منهم غفلة وغرة وراحة في النوم، فأغاروا عليهم وقتلوهم، ونجى منهم القائد رضي الله عنه محمد بن مسلمة. الثالث سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة. أبو عبيدة رضي الله عنه أحد 10 المبشرين بالجنة، أمين هذه الأمة، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. في ربيع الآخر 6 من الهجرة، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة، فخرج ومعه 40 رجلا إلى مصارعهم، فساروا ليلتهم مشاة، ووافوا بني ثعلبة مع الصبح، فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال، وأصابوا رجلا واحدا فأسلم، وغنموا نعما وشاء. سرية أبي عبيدة رضي الله عنه أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للانتقام ممن قتل أصحاب محمد بن مسلمة، وكانوا 40، ومحمد بن مسلمة كانوا 10، وهؤلاء زادهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما علم بهم الأعداء فروا وتفرقوا، فحصلوا منهم على نعم، يعني من الإبل والبقر والغنم، كلمة النعم تطلق على الإبل والبقر والغنم كما يقال زكاة بهيمة الأنعام، لكنها غالبا ما تطلق على الإبل وحدها، ولهذا قال نعما وشاء، يعني شياه غنم. الرابع سرية زيد بن حارثة، وأصابوا رجلا فأسلم، إذا أسلم الرجل أعتق نفسه وحفظ ماله وولده، إذا أسلم، لأنه أهم ما يراد منه هو الإسلام، إذا أسلم أنقذ نفسه، سلم في الدنيا وسلم في الآخرة. الرابع سرية زيد بن حارثة إلى الجموم في ربيع الآخر 6 من الهجرة. سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان هذا كان الذي ينادى زيد بن محمد قبل أن ينزل قوله جل وعلا أدعوهم لآبائهم، كان يقال زيد بن محمد، لأن زيد هذا انتهب من أهله قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهبه السراق فباعوه من يد إلى يد حتى وصل إلى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار مع النبي صلى الله عليه وسلم رقيق ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مشترى بالمال. فتساءل عنه أهله فأخبروا أنه عند رجل في مكة ومن أحسن الرجال، فسروا بهذا، فقالوا الحمد لله ما ما دام ذكر ولدنا في مكة وعند خير الرجال فنحن ظفرنا به. فذهب أبوه وعمه في طلبه فجاءوا إلى مكة وتعرفوا على زيد رضي الله عنه عرفوه وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد، هذا قبل البعثة، قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، لكنه متصف بالكرم والجود والمروءة منذ أن أوجده الله جل وعلا ونشأ فيها على هذه الأرض. فقالوا يا محمد هذا ابننا سرق منا وبيع من يد إلى يد حتى وصل إلى يدك، والحمد لله أنه كان في يدك، فاطلب ما شئت من المال، خذ منا قيمته وأعطنا ولدنا حر ليس رقيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قالوا ما هو، ما فيها أكثر منه، يعني نعطيك ما شئت من المال. قال عليه الصلاة والسلام أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بدون شيء، وإن اختارني فما أنا بالذي أرغب عمن اختارني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا أنصفت وزيادة، هذا خير، ما دام أنك تخيره بين الرق مع رجل من قريش وبين أن يذهب مع أبيه وعمه، أنصفت ما فوق هذا الشيء. فدعاه صلى الله عليه وسلم وقال يا زيد تعرف هذا؟ قال نعم هذا أبي. قال تعرف هذا؟ قال نعم هذا عمي، يعرفهم لأنه سرق وهو يدرك ويعرف. قال وأنا من عرفت، تعرفني، فاختر ما شئت، من شئت، تذهب مع أبيك وعمك أو تبقى عندي. قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، حتى الأب والأم، لأنه رأى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما يبهر العقول، فضله على أبيه وأمه، وهذا قبل البعثة. فقنع الأب والعم، قالوا ما اختار ابننا الرق مع هذا الرجل إلا لخير، فقنعوا وذهبوا. قالوا يكفينا ما دام أنه راضي وراضي بما هو فيه. فخرج به النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة له ونادى عليه قال أشهدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه، وصار يدعى زيد ابن محمد حتى أنزل الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، في سورة الأحزاب. فمنع التبني في الإسلام، ما يتبنى الإنسان ابنا ليس له، وإنما من حق الإنسان أن يأخذ اليتيم أو يأخذ اللقيط ويربيه وينميه على الإسلام وعلى الأخلاق الفاضلة، لكن ما ينسبه إليه، ما ينسبه إليه فيشتبه أنه ولده، لا، يعطى اسمه إن كان له اسم معلوم معروف مثلا يتيم، وإن كان لقيط فيعطى اسم مستعار، ما ينسب إلى من قام بتربيته حتى لا يتوهم أنه ولده. فالتبني ممنوع في الإسلام، وإنما تربية الأيتام هذه فيها فضل عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه، ترغيب منه صلى الله عليه وسلم بكفالة اليتيم، ومثل كفالة اللقيط، اليتيم من بني آدم هو من فقد أباه، واليتيم من الحيوانات من فقد أمه. فيقال للولد يتيم إذا كان أبوه ميت، أما إذا كان أمه ميتة وأبوه حي فلا يقال له يتيم. فتربية اليتيم وتربية اللقيط فيها فضل عظيم، لكن ما يجوز للإنسان أن ينسبه إلى نفسه. فلما نزل قوله جل وعلا ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، الآية، نودي زيد بن حارثة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب ولده أسامة ابن زيد رضي الله عنه، وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد أم أيمن وهي مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنجبت له أسامة ابن زيد. فكان أسامة وزيد أبوه في فراش وعليهم قطيفة، والأقدام الأربعة قد بدت من تحت القطيفة، فمر مجزز المدلجي يعرف الأثر والشبه، فرأى قدمين بيض وقدمين سود، فنظر إليها فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني مع اختلافها باللون إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ودخل على عائشة وأسارير وجهه تبرق، فسألته فقال أما علمت أن مجزز المدلجي مر بأسامة وزيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المشركين يلمزون نسبهما فيقولون مثلا كيف هذا أبيض وولده أسود، فشهادة صاحب العرف والشبه والقافة لها مكان في الشريعة الإسلامية، إذا اشتبه بالولد يعرض على القافة، يعرفون يقولون هذا من هذا وهذا من هذا. وكان هو وابنه من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون ذلك وينزلونه منزلته. فلما قسم عمر رضي الله عنه بعد في حال خلافته قسم بين الصحابة رضي الله عنهم بعض المنح والغنائم، أعطى أسامة ابن زيد أكثر من عبد الله بن عمر ابنه، فقال له يا أمير المؤمنين نقصت ابنك عن أسامة، بينما عبد الله بن عمر أكبر من أسامة وأقدم في الإسلام، فقال إن أباه أبا أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي عبد الله، وإن أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله، فأنا فضلت أسامة على ولدي لأن أسامة أحب إلى الرسول من عبد الله بن عمر من ابني، وأبو أسامة أحب إلى رسول الله من أبي عبد الله بن عمر، يعني مني أنا، يعني أبوه أحب مني إلى الرسول، وابنه أحب إلى الرسول من ابني، فأنا فضلت لهذا. فكان المعيار عندهم رضي الله عنهم هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه. وكان قائد مظفر رضي الله عنه، وكذلك أسامة بن زيد قائد عظيم من قادات الإسلام وهو شاب صغير، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قائد لسرية فيهم أبو بكر وعمر من الجنود الذي عند أسامة مع أسامة أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. فهو عليه الصلاة والسلام يعرف الرجال وينزلهم منازلهم ولا يقال هذا صغير، ربما يكون صغير أجود من كبار أو لحكمة أخرى، يعني ما هم لنقص أو شبه ذلك في حق أبي بكر وعمر حاشا وكلا، لكن ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم القيادة والناس السمع والطاعة للقادة صغيرا كان أو كبيرا، ما دام قائد اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع وأطع، لأن في السمع والطاعة اجتماع المسلمين والتآلف واستتباب الأمن واستقرار الأحوال، بخلاف ما إذا تمرد الناس على ولاة الأمر ساءت الأحوال وفسد الأمن، وما يأمن الإنسان على نفسه ولا على ماله ولا على محارمه، وإنما كلما توطد الأمن واستتب وسمع الناس وأطاعوا لولاة أمرهم فهو خير لهم وسعادة لهم في الدنيا واستقرار ومهابة ومهابة في نفوس الأعداء ما داموا يدا واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة السمع والطاعة للقيادة مهما تكن، وقال عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني السمع والطاعة لولاة الأمر مقدم وفيه مصالح عظيمة حتى وإن كان من كان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل زيد قائد ويرسل ابنه أسامة قائد لسرية رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. سرية زيد بن حارثة إلى الجموم في ربيع الآخر سنة 60 من الهجرة، والجموم ماء لبني سليم في مر الظهران. بعد وقعة الأحزاب وما حصل فيها من النصر والتأييد للمؤمنين والخذلان والهزيمة للكفار، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرب في سراياه من مكة. في أول الأمر ما كان يرسل إلى الجموم قريبة من مكة، بعد هذه الوقعة وقعة الأحزاب ورجوع الأحزاب خائبين خاسرين مع تكاتفهم وتعاونهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واجتماع الجيش العظيم 10,000 مقاتل جاءوا للمدينة، وسكان المدينة كلهم رجال ونساء وأطفال، قالوا في ذلك الوقت ما يصلون إلى 10,000. فتولى الله جل وعلا تأييد رسوله والمؤمنين وخذل الأعداء مهما كثروا، وليشعر جل وعلا عباده بأن الغلبة والنصر والتأييد منه سبحانه لمن شاء، لا بالكثرة ولا بالسلاح ولا بالعدد، كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال أحد الصحابة رضي الله عنهم يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة، لأنهم كثير 12,000، ما كانوا في غزوة 12,000 قبل غزوة حنين 12,000، ومع ذلك انهزموا لأنهم بعضهم اعتمد على العدد والقوة والكثرة، فأراهم الله جل وعلا أن النصر والتأييد ليس بالعدد ولا بالعدة، وإنما هو منه جل وعلا، كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويوم بدر 300 وبضعة عشر مشات حفات لا طعام ولا أكل معهم ولا سلاح، نصرهم الله جل وعلا على 1000 أو يزيدون أو ينقصون قليلا مع مع أعدائهم من القوة والطعام والشراب وغير ذلك من متاع الدنيا معهم الشيء الكثير، لكنها كلها ما نفعتهم أمام نصر الله جل وعلا لأوليائه. فالنصر من الله جل وعلا لمن شاء من عباده ينصرهم بما شاء جل وعلا، يلقي الرعب في قلوب الأعداء، يرسل الملائكة تزلزل أقدامهم وترجف الأرض من تحتهم. ففي هذه السرية قربت من مكة، ما كان قبل يقرب من مكة عليه الصلاة والسلام، لكن هذه وصلت إلى حدود مكة ليري كفار قريش أنه قادر عليه الصلاة والسلام على الإغارة عليهم، يلقي في قلوبهم الرعب والخوف، يخافون أنه سيأتيهم عن قريب. ما دام وصل إلى الجموم ما بقي بينه وبين مكة إلا يسير. الحمد لله. نعم. سرية زيد بن حارثة إلى الجموم في ربيع الآخر سنة 6 من الهجرة لبني سليم في مر الظهران. خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من بني سليم أصابوا فيها نعما وشاء وأسرى، فلما قفل بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزينية نفسها وزوجها. للمزينية نفسها وزوجها، لكافأها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أعانت زيد ومن معه من المسلمين فدلتهم على ثغرات في الأعداء، فكانت هي من ضمن الأسرى هي وزوجها. فلما وصلوا إلى المدينة وهب النبي صلى الله عليه وسلم للمزينية نفسها وزوجها مكافأة لها على مساعدتها للمسلمين. الخامس سرية زيد أيضا إلى العير، زيد بن حارثة كذلك سرية ثانية. نعم. في جماد الأولى سنة 6 من الهجرة في 700 راكب، وفيها أخذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفلت أبو العاص فأتى زينب فاستجاب. هذا أبو العاص هذا زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والد أمامة، أمامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد ركع أنزلها، فإذا قام أخذها، كان يحبها عليه الصلاة والسلام ويحب زينب. وزوجها هذا هو ابن خالتها، أم أبي العاص هي هالة بنت خويلد أخت خديجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم هالة بنت خويلد، وزوج ابنها أبو العاص بابنته زينب. وهذا أبو العاص جاء مع كفار قريش مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم معه في مكة هي زوجته، هاجر صلى الله عليه وسلم وهاجر بمن معه من تحت يده، وأما زينب فكانت مع زوجها فبقيت من المستضعفين بمكة رضي الله عنها. وكان من ضمن الأسرى أبو العاص زوجها، من فضل الله جل وعلا عليه أنه ما قتل، وإلا قتل بدر كلهم في النار كفار، لكن أبو العاص أسر فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن لكفار قريش من يريد أسيرة يبعث بالفداء. وكان من ضمن الأسرى زوج زينب. زوج زينب من يفتيه؟ ما له أحد يفتيه غير زوجته زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلت في فدائه قلادة من ذهب وخرس. هذه القلادة كانت أعطتها إياها خديجة رضي الله عنها أمها لما زوجوها أبو العاص، أعطتها هذه القلادة لها. فبعثت زينب بهذه القلادة لفداء زوجها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم حش لها. يعني تأثر لها صلى الله عليه وسلم والتفت إلى الصحابة رضي الله عنهم وقال إن شئتم أرجعتم لها فداءها وأسيرها، الأمر راجع إليكم. فتنازل الصحابة رضي الله عنهم ورضوا بأن يطلق سراح أبو العاص بدون فداء وتعاد القلادة لصاحبتها زينب رضي الله عنها. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم لكن طلب منه شيء، قال إذا وصلت إلى مكة تبعث لنا بزينب، ما تتركها عندك وأنت على دينك وهي مسلمة. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرسلها إليه، ووفى رضي الله عنه بما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي العاص زوج زينب، يقول أخبرني فصدق ووعدني فوفى، يثني عليه قبل أن يسلم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يأمل فيه الإسلام. فبعث، ولما عاد إلى مكة جهز زينب رضي الله عنها وأركبها على بعير، وخرج معها أخوه، أخو أبي العاص، أخو زوجها ويعتبر ابن خالتها، كلهم أولاد هالة بنت خويلد، وتسلح للدفاع عنها. فخرج كفار قريش لعرقلة مسير زينب، فأخذ كنانة هذا ما معه من سلاح ونثرها، وقال من قرب منكم إلى بنت محمد فأجعل السلاح في نحره. فخافوا ورأوا أنه سيذهب بها أناس كثر، فكلمه أبو سفيان فقال يا هذا أنزل سلاحك نكلمك، بيننا وبينك الكلام، أنزل سلاحك نكلمك، اسمع منا ونسمع منك. فامتثل ونزل السلاح، وجاء أبو سفيان إلى ابن خالتي زينب وقال يا هذا نحن الآن ما نسينا، أمس راح كبراء قريش من قتلهم محمد، وترسل ابنته إليه في وضح النهار، هذه مذلة لنا، لكن أرجعها الآن حتى يتحدث الناس أننا أرجعناها، وفي الليل أرسلها ولن نتعرض لها. يقول احفظ ماء وجوهنا، إذا ذهبت ابنته وضح النهار وهو أمس قتل 70 من صناديدنا من رؤسائنا وأسر 70، وتذهب ابنته في وضح النهار ولا نتعرض لها، هذه مذلة لنا، فارجعها الآن وفي الليل أرسلها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه ومعه آخر ليترصدوا لزينب إذا خرجت يصحبوها إلى المدينة، فوافق ابن خالتها على أن يعيدها تلك الساعة ويخرجها ليلا إذا هدأت الأرجل والعيون عن المتابعة. فوفى أبو العاص في إرسال زينب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هو لا زال كافر إلى الآن، وأعطته قريش أموال عظيمة يذهب بها إلى الشام يتاجر بها، وجاء بتجارة عظيمة من الشام، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد رضي الله عنه ومعه عدد من المسلمين للاعتراض لقافلة أبي العاص. فسيطروا عليها واستولوا عليها بحمد الله وساقوها، وأفلت من أيديهم أبي العاص، حرب ما استطاعوا أن يمسكوه، فدخل المدينة مستخفيا وذهب إلى زينب رضي الله عنها زوجه بعد مضي وقت طويل، فاستجار بها فأجارته. فلما كان الناس في صلاة الفجر نادت رضي الله عنها فقالت أيها الناس إني قد أجرت أبي العاص ابن الربيع، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم يد على من سواهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أمهانا. فكان في المدينة بجوار زينب رضي الله عنها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا بهذه الأموال العظيمة كانت مع أبي العاص وهي له ولكفار قريش ولأناس كثر، قال للصحابة رضي الله عنهم ولأهل السرية هذه لزيد ومن معه، قال لهم إن هذا الرجل منا كما علمتم، تعرفون أنه زوج ابنتي، وإن هذا المال فيء الله، وإن رأيتم أن تتركوه له فأنا أحب ذلك، وإن رأيتم ألا تتركوه له فهو فيء فاءه الله إليكم ملككم. لكنه عليه الصلاة والسلام يعرض على الصحابة أصحاب السرية يقول إن رأيتم تتركوه لتعطونه ماله، وإن رأيتم ألا تعطوه فهو فيء فاءه الله إليكم مالكم. فسارع الصحابة رضي الله عنهم أصحاب السرية هذا وأعطوا أبي العاص كل ما أخذوه منه، فأخذه واستلمه وذهب به إلى مكة وأعطى أهل مكة أموالهم وقال يا أهل مكة هل بقي لكم شيء؟ قالوا لا وفيت. قال أخبركم أني مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وسأذهب إلى محمد. وما منعني الإسلام منعني من الإسلام في المدينة إلا خشية أن تقولوا إنك أسلمت لتفر بأموالنا وتذهب بأموالنا. فهو فيه مروءة وكرم ورجولة رضي الله عنه لما أنعم الله عليه وأنعم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه كل أمواله التي أخذت منه وسواء كانت له أو لكفار قريش، وذهب وأعطى كفار قريش أموالهم، رأى أنه لا يكافئ النبي صلى الله عليه وسلم مقابل هذا الفعل الجليل إلا بأن يسلم، وأسلم رضي الله عنه ورجع إلى المدينة مهاجرا. فرد له النبي صلى الله عليه وسلم زوجته زينب رضي الله عنهما. نعم. وأفلت أبو العاص فأتى زينب فاستجار بها وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أموال العير، ففعلت. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس برد الأموال من غير أن يكرههم، ما أكرههم ولا أمرهم، وإنما عليه الصلاة والسلام أشار عليهم، يعني أبدى رغبته عليه الصلاة والسلام. فردوا الكثير والقليل والكبير والصغير حتى رجع أبو العاص إلى مكة وأدى الودائع إلى أهلها، ثم أسلم وهاجر. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول بعد 3 سنين ونيف، كما ثبت في الحديث الصحيح. يعني إذا كان بعد 3 سنين، لأنه وقعت بدر في السنة الثانية وهذا في أول السنة السادسة، يعني 3 سنين كاملة، وقيل أكثر من ذلك. نعم. وردها بالنكاح الأول لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذ ذاك. وأما ما ورد من الحديث من أنه رد عليه بنكاح جديد أو رد عليه بعد 6 سنين فلا يصح معنى، كما أنه ليس بصحيح سندا. يعني ما فيه، ما هو معقول يكون 6 سنين، لأنها هذه الوقعة مثلا بعد وقعة بدر في السنة الثانية، وهذا السرية مثلا في السنة السادسة، ما يكون 6 سنين. ثم إنه بعد في نفس السنة السادسة حصل صلح الحديبية، وصلح الحديبية يضمن لكفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يغيرون على أموالهم، إنه في هدنة بينهم. فهذا لابد أن يكون قبل السنة السادسة، يعني في السنة السادسة فما قبل، فما يصح أن يكون بين مجيء زينب رضي الله عنها من مكة إلى المدينة وبين ردها لزوجها لما جاء مهاجرا 6 سنوات. يقول ما يصح معنا ولا يصح سندا. نعم. والعجب ممن يتمسكون بهذا الحديث الضعيف، فإنهم يقولون إن أبا العاص أسلم في أواخر 8 قبيل الفتح، ثم يناقضون أنفسهم فيقولون إن زينب ماتت في أوائل 8. وقد بسطنا الدلائل في تعليقنا على بلوغ المرامي، وجنح موسى بن عقبة أن هذا الحادث وقع في 7 من قبل أبي بصير وأصحابه، ولكن ذلك لا يطابق الحديث الصحيح ولا الضعيف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما حكم رجل كلما غضب على زوجته قال اذهبي إلى بيتكم حتى يذهب عنه الغضب، وحصل هذا منه 2، وقال البعض يحتسب طلاقا، فما الحكم؟ هذا يختلف بنيته. إن كان بقوله اذهبي إلى بيتكم يعني يريد فراقها وطلاقها، هذا كناية من كنايات الطلاق. وأما إن كان مثل ما قال في آخر ما قال يقول حتى يذهب عني الغضب، اذهبي إلى بيتكم حتى يذهب عني الغضب، فهذا ليس بطلاق. يقول ما يحسن أن نبقى وإياك في حال الصدام، وإنما أبعدي عني حتى أهدى ويذهب غضبي، فلا بأس بهذا. هذا فيه تفصيل يحسن أن يرجع فيه هو وزوجته إلى الحاكم الشرعي ليسمع من الطرفين. يقول السائل: اعتمرت ولم أقصر أو أحلق جهلا مني بهذا الركن، فماذا أفعل؟ وهل العمرة صحيحة؟ العمرة صحيحة إن شاء الله، والتقصير ليس بركن، بل هو واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات العمرة. فرق بين الركن والواجب والسنة. الواجب الركن لا بد من الاتيان به، والواجب إذا تركه جهلا أو نسيانا ففيه الفدية، وكذا إذا تركه تعمدا. والسنة يحسن الاتيان بها، وإذا تركها جهلا أو نسيانا أو تعمدا فلا فدية عليه في ذلك. وهذا الذي اعتمر ولم يقصر ولم يحلق، إن كان الوقت قريب فعليه أن يبادر بالحلق والتقصير، وإن كان جامع زوجته قبل أن يحلق أو يقصر فقد استقر الهدي في ذمته، فعليه هذه الشاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي فيصوم 10 أيام عن ترك الواجب. يقول السائل: امرأة لديها عمارة وتريد أن تعطيها لأبناء أختها، ولها عمارة أخرى ولها الثلث من هذه العمارة، وتريد أن تعطي أولاد عمومتها الثلث الذي في العمارة الأخرى، فهل يجوز لها ذلك؟ أولا، في حال صحة المرأة رجلا كان أو امرأة له كامل التصرف في ماله ما لم يقصد الإضرار بالورثة. يعطي واحد من أقاربه سواء كان وارث أو غير وارث لا حرج عليه، إذا قصد الإضرار بالورثة فهذا يأثم. وأما إذا قصد مكافأة هذا الرجل لفعل أسداه أو احتسابا أو لأنه فقير أو لأنه ذو عيال وأعطاه ما أعطاه من المال فهو حر في هذا، لأن المرء يتصرف في ماله في حال صحته بما شاء مما أباحه الشرع. فإذا مرض فليس له التصرف إلا في مقدار الثلث فأقل، فينظر في تصرف هذا المتصرف. إن كان قصد حرمان الورثة من بعض المال فلا يجوز له ذلك وهو آثم والعطية تنفذ، وإن لم يقصد ذلك وإنما قصد الإحسان إلى من أحسن إليه ونحو ذلك فهو حر في التصرف ما دام صحيح. وإذا مرض فليس له التصرف إلا بمقدار الثلث فأقل. يقول السائل: في العمرة هل يمكن تأخير الركعتين بعد الطواف إلى السعي أو حتى التقصير؟ لا بأس بتأخير ركعتي الطواف إذا صلاهما بعد الطواف فحسن، أو صلاهما في البيت فحسن، أو صلاهما في الطريق إن كان مسافرا فلا بأس عليه، لأنه جاء أن عمر رضي الله عنه طاف للوداع وخرج إلى المدينة فصلى ركعتي الطواف بذي طوى، يعني خارج مكة رضي الله عنه. يقول السائل: يوجد مسجد مكون من عدة طوابق ولا يرى من بالطابق الأعلى الإمام، ولكن بينه وبين الإمام إلا الميكروفون، فما الحكم؟ لا حرج في هذا ما دام داخل المسجد والحمد لله، فالصلاة صحيحة حتى ولو لم يرى الإمام ولا يرى من حوله لأنه داخل المسجد، وإنما يشترط رؤية الإمام أو من خلفه إذا كان خارج المسجد. هذا الذي يقول أغواه الشيطان للوقوع في الفاحشة، لكنه عندما عزم على ذلك عدل، هذا عليه الاستغفار عما حصل والتوبة إلى الله جل وعلا، والله يتوب على من تاب، والله يتوب على من تاب. وما توقف وامتنع عن هذا إلا خوفا من الله جل وعلا، فيكتب له بذلك حسنة ويرجى له الخير إن شاء الله إذا كان توقفه خوفا من الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.